وابتدى الرب يتكلم بعد كده، طب لو حد منهم هو اللي غلط فيه، مش أنا اللي بعصر، لكن لو حد غلط فيه بعمل إيه؟ فشفنا إزاي الرب بيقول إن بذهب إليه وبعاتبه بيني وبينه الأول عشان الخطأ ما ينتشرش أو ما يكونش سبب ألم نفسي للأخ المخطئ، لكن لو ما سمعش بضطر شوية بشوية أكبر الدايرة اللي بتعرف الأمر دوت لغاية ما بقول للكنيسة، ولو برضو تنو يعني ثابت على موقفه من عدم الاعتراف بالخطية ببتدي أقتصر عنه زي ما بقتصر عن الوثني والعشار، ما فيش تعاملات. وده بيسميه الرب ربط، يعني ده اللي بيسميه الرب الربط هنا، إن لو الكنيسة اتفقت إن في خطية شخص عملها، الخطية دي غير مغفورة لأن هو ما اعترفش بيها ومش تايب عنها، مش معترف بأنه أخطأ، فالكنيسة بتاخد موقف الربط دوت، يعني ما بتتعاملش مع الشخص دوت. ورب يقول في الحالة دي لو الكنيسة كلها كنيسة حقيقية فيها الروح القدس واتفقت كلها على هذا الفكر، يبقى الربط اللي هما بياخدوه ده بيبقى مربوط في السماء، يعني هو بيبقى موقف الله من هذا الشخص هو نفسه موقف الكنيسة. ولو الشخص رجع وتاب عن الخطأ بتاعه واعترف، برضو الكنيسة بتاخد قرار انها تعود تحله من هذا القيد، وبرضو بيبقى هو ده موقف السماء، ان بيبقى الشخص ده برضو محلول في السماء. اتكلمنا في الجزئية دي انها لا تعني أن الغفران أو عدم الغفران ده في يد البشر، الغفران في يد الله وحده، لكن الكنيسة هي المعبرة عن فكر الله في الأرض. فلو الله في خطية مش مغفورة أمامه، مفروض الكنيسة بتعبر عن كده في علاقتها بالأفراد، أنها بتعبر لهم أن في خطية مش مغفورة ولازم يكونوا بيتوبوا عن الخطية. ولو الرب قبل توبة الشخص وغفر له، الكنيسة بتعبر عن ما في قلب الله بأن هي كمان بتحل هذا الشخص وبتنساله الخطأ، ما بيفكروش بيه تاني لكن بينسوله الخطأ اللي ارتكبه، وده تعبير عن ما هو محلول في السماء. الكنيسة كده بتحل ما هو محلول في السماء وبتربط ما هو مربوط في السماء. أما الغفران فمش من الكنيسة، الكنيسة ليست قادرة أن تعطي غفران لأحد، ولا الكنيسة ممثلة في أفراد، لكن الغفران في يد الله وحده. الكنيسة معبرة عن ما في السماء، لكنها لا تملك سلطان أن تحل أو تربط، لكنها تعبر عن ما هو محلولا في السماء وما هو مربوط في السماء. ليه الكنيسة بتعبر عن كده؟ لأن الرب بيقول لأنه حيثما اجتمع أو اثنين أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم، لأن أي اثنين أو ثلاثة اللي هي أقل عدد بيكون كنيسة، يعني لو اجتمعوا مش يقصد المكان، لكن لو اجتمعوا في الرأي في الفكر في التوجه تجاه حاجة معينة، مؤمنين حقيقيين ساكن فيهم الروح القدس، بيبقى الرب هو الموجود في وسط هذه الجماعة، وبالتالي بيرشدهم ويقودهم لما في قلبه، فبيقدروا ياخدوا القرار بناء عن ما هو في السماء. آخر جزء مفروض بقى ناخده النهاردة اللي هو من عدد 21، برضو في نفس السياق، يعني في السياق العلاقات بين المؤمنين وبعض. لو حد غلط في حد، يعني اللي دفع بطرس انه يسأل السؤال ده الكلام اللي فات، ان كلام الرب عن المغفرة لإخواتنا، يعني فده خلى بطرس يسأل سؤال، بيقول حينئذ تقدم اليه بطرس وقال يا رب طب كم مرة، يعني الغفران ده الى اي مدى؟ يعني هو بطرس خايف ان كل ما حد بيغلط وبيغفر له بسهولة ده ممكن يشجع على مزيد من الخطأ، فيعني هل دي ليها حدود؟ يعني أغفر له كم مرة وأسامحه وممكن بعد كده ما سامحوش؟ فبيقول له يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ بطرس هنا بيردد، يعني واحد يقول هو جايب الكلام ده منين؟ بطرس كان بيردد، دي كانت مسألة يعني موضوع سؤال بين اليهود وبين معلم اليهود، كانوا بيختلفوا الغفران له حدود قد إيه، 7 مرات. فهو بيردد فكر كان موجود في وقتها، إن رقم 7 ده يعني أقصى رقم ممكن، مستندين على حاجات معينة في التاريخ اليهودي لا داعي للدخول فيها يعني، بس كانوا بيفكروا باستمرار إلى أي مدى أنا أغفر إلى الآخر يعني. وكانوا وصلوا إلى آخر يعني أقصى حد كان متسامح في الشعب اليهودي يعني، في المعلمين معلمي اليهود كان أكثر حد متسامح، قال لهم ممكن إلى 7 مرات. فبطرس بيسأل الرب بيقول له أنت كمان في يعني في مدام بتتكلم عن الغفران أنت كمان أخرك 7 مرات يعني؟ فقال له يسوع لا أقول لك إلى 7 مرات بل إلى 70 مرة 7 مرات. يعني البشر في أقصى تسامحاتهم لهم حدود يعني، يعني في أقصى درجات التسامح بيحطوا 7 مرات دي كرقم يعني مهول يعني، يعني مش ممكن أغفل لحد بيخطئ إلي نفس الخطأ وأغفل لي 7 مرات يعني، خلاص بعد 7 مرة ده بيعتبر عدو يعني، أو شخص استمرئ الخطأ طالما بيلاقي غفران فبيستمرئ الخطأ يعني. لكن رب يحط بطرس أمام موقف الله يعني، كان موقف الإنسان آخره 7 مرات، وعلى فكرة احنا ممكن نبقى أقل بكتير كمان من 7 مرات يعني، لو الخطأ اتكرر مرة ومرتين أنا مش بقدر أغفر بعد كده. لكن يسوع بيقول له لا أقول لك إلى 7 مرات بل إلى 70 مرة 7 مرات. الرب يقصد رقم غير محدود، وإن كان الرقم ده له أصول في التاريخ اليهودي برضو يعني، إذا كانوا هم دوروا على رقم 7 ده بيدوروا على قصص معينة تؤكد فكرهم. فالرب بيشير إلى القصة المشهورة بتاعة السبي، إن السبي لما الرب سبى الشعب سمح بسبي الشعب إلى بابل 70 سنة، وكان 70 سنة دول يقول لنا الكتاب إن هم كانوا لكي تكمل الأرض ثبوتها يعني. 70 سنة دول كان مفروض كل 7 سنين يريحوا الأرض سنة، فما كانوش بينفذوا الوصية دي، وكانوا بيجوا في السنة 7 ويزرعوا الأرض برضو. فكان رب قايل لهم في سفر اللاويين إن أنتوا لو عملتوا كده الله يسمح بأن أنتوا تسيبوا الأرض خالص فترة من الزمن تساوي عدد السنين اللي كان مفروض تريحوا فيها الأرض، ترتاح منكم الأرض في السنين دي لأنكم ما ريحتوهاش السنة اللي كانوا مفروض يريحوا. فلما الله يسمح بسبي 70 سنة، إذن 70 سنة دول كانوا بيشيروا إلى 70 7 سنين الله احتمل فيها وما عاقبش يعني، الرب ما عاقبش الشعب رغم ان هم تعدي 7 6 سنين ويجوا في السنة 7 ويشغلوا الأرض، كان مفروض يلاقوا عقوبة، فكان الله بيغفر. فللأسف الغفران شجعهم ان هم يجوا 7 سنين تانين ويجوا في السنة 7 ويشغلوا الأرض طالما ما فيش عقوبة، فيفاجئوا ان الله غفر. فكانت النتيجة ان الأمر كمل 70 7، فجه الرب في مرة واحدة لأن الشعب مش تايب، ولأنه استمرأ الغفران أو ظن أن الغفران معناها ضعف أو معناها أن الباب مفتوح إلى لا غير حدود يعني، فاستمرأ الخطأ، فكان لازم يبقى العقاب في الوقت دوت مكثف، فسمح الله بسبي 70 سنة. إذن الله الرب هنا بيشير لموقف حصل في تاريخ الشعب اليهودي، أن الرب سامح في موضوع السنة 7 ده 70 7 70 7، الرب سامح في الأمر ده. ولما دانيال صلى من أجل السبي ونهايته، فوجئنا برضو بالملاك جبرائيل جاي له بيكلمه عن أن اللي متبقي لشعب إسرائيل في مشورات الله 70 7 برضو يعني، رقم 70 7 ده اللي هم 7 أسابيع 70 أسبوع قضيت على شعبك 70 7 يعني، 70 7 كانت قبل السبي و70 7 بعد السبي يعني، شعب إسرائيل تاريخه عبارة عن 77 مرتين، في وسطهم حصل السبي 70 سنة. فجبرائيل قال لدانيال إن برضو قضي على شعبك 70 أسبوع سنين، النبوة المشهورة اللي كانت موجودة في سفر دانيال. فالرب لما بيقول 70 مرة 7 مرات ممكن يكون بيشير إلى الموقف ده، إشارة إلى طول أنات الله مع الشعب اليهودي، وإنه مش من أول مرة الشعب بيخطئ الله بيعاقب. لكن لا يظن أحد أن ده معناها أن الله لا يعاقب أو أن مفيش عقاب أو يستمرئ الخطأ، لأنه سيفاجأ في يوم من الأيام أن كل مرة أنا لم أتب حتى لو ما حصلش عقوبة مباشرة سريعة، لكن العقوبة لا تضيع وغفران الله لو ما قدمتش واستغليت طول أناته أن أنا أتوب، هيكون النتيجة أني سأحصد حصاد مجمع للعقوبة. فرب قال له لو أنت بتسأل الله موقفه إيه من خطأ الإنسان، يبقى مش 7 مرات لكن 70 مرة 7 مرات. لذلك يشبه ملكوت السماوات، ابتدى الرب يتكلم في المثل الرائع الجميل الشامل المعبر عن الموقف ده، فبيقول يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده. بيتكرم عن الله لأن الوحيد اللي يطلق عليه ملك هو الله. إحنا مش للأسف الإنسان في غروره بيظنه أنه يملك، يعني إحنا فينا داء الشراء والامتلاك دي، يعني فكرة الامتلاك دي موجودة في قلب الإنسان، امتلاك أي حاجة، امتلاك كتب، امتلاك يعني حتة التخزين عند الإنسان أو إحساسه أنه يملك. يعني في ناس بتبقى عاوزة تملك حتى لو مش هتستخدم اللي هي بتملكه، يعني ممكن تشتري حاجات وتركنها، بس يعني في حتة بتشبع بأن أنا أحس أني ملك أو أن أنا مالك أو أن أنا عندي الحاجة دي. ممكن أشتري كتب ما أقراهاش بس أبص كده في المكتبة أحس أن عندي الكتب، فأحس أن أنا في حتة بتشبع. حتة دي غبية جدا في الإنسان، لأن الإنسان ليس ملكا، الإنسان لا يملك شيء، الوحيد اللي يطلق عليه أنه ملك هو الرب. عشان كده رب علمنا نقول لأن لك الملك، واحد بس هو من له الملك، يعني واحد بس هو من يملك الأشياء اللي هو صنع. الله صانع الأشياء وصانع الخليقة اللي حوالينا، هو الوحيد المالك اللي ينفع نقول عليه أنه ملك. أما الإنسان فهو المستخدم لهذه الأمور أو الوكيل على ما يملكه الله، لكن ليس مالك لشيء. يعني حتى النفس الداخل والخارج في حياتي مش ملكي، يعني لو الرب قرر النهاردة أن النفس ده يخش ما يطلعش أو يطلع ما يخشش، أنا لا أملك أن، زي ما الرب قال في حتة تانية، لا تملك أن تزيد على قامتك ذراعا واحدا. يعني أنت ما تقدرش تطول عمرك يوم واحد، أو ما تقدرش، يعني حسب الترجمات أخرى أن قامتك دي هي عمرك، تقدرش تطيل على هذا العمر يوم واحد. إذن أنا لا أملك شيء، يعني الجسد نفسه اللي أنا فيه ده أنا لا أملكه، أنا وكيل عليه. يعني إحنا وكلاء على أمور الله سمح لنا تكون في حوزتنا، لكن أنا أقدر أقول أنا معايا أو في حوزتي الفلوس دي، بس أنا لا أملك الفلوس دي، يعني أنا مش مالك لهذه الفلوس. أنا في حوزتي الأشياء دي، لكن الأشياء دي ملك الله. لو رب حطها في حوزتي أو حطها في عندياتي، يعني يبقى بعتبر نفسي وكيل اني استخدمها صح، استخدمها بحسب مشيئة الله. جسدي بحاول استخدمه زي ما الرب عاوز، زمن ايامي طول ما الرب مدي ايام على الارض انا بحاول اكون امين في هذه الوكالة، وهيجي يوم من الايام نقف قدام الرب عشان يقول لي اعطي حساب وكالتك. ايه هي وكالتي دي؟ وكالتي دي ايامي، صحتي، فلوسي، امكانياتي، أنا مجرد وكيل. عشان كده رب في مثل تاني تكلم عن وكيل الظلم. وكيل الظلم هو الشخص الموكل من الله على أموره، هي نفس المفهوم. أنا لا أملك شيء، لكن أنا مجرد وكيل على الأشياء. الله يسألني عمري أنا استخدمته إزاي، جسدي استخدمته في إيه، الطاقة اللي رب الدهاني، الأيام اللي رب الدهاني، الممتلكات، العلم، المعرفة، الظروف، الفلوس اللي الله حطها في إيدي، استخدمتها لحساب مين ولحساب إيه، واستخدمتها صح ولا غلط. لكن الوحيد اللي يطلق عليه أنه ملكا، إنسان ملكا، هو الله. على فكرة نبوخذ نصر اللي هو كان أعظم ملوك العالم، وإحنا مش إحنا اللي بنقول أعظم ملوك العالم، الله اللي قال كده، أنه قال له أنت الرأس الذي من ذهب. يعني لما رب وراله ممالك العالم من بدايتها لآخر مملكة ستكون موجودة على الأرض، لقيناها رأس من ذهب، وبعد كده في المعدن بيقل في قيمته، بنلاقي فضة، وبعد كده بنلاقي نحاس، وبعد كده بنلاقي حديد، وبعد كده بنلاقي خزف. يعني قيمة الملك الزمني بتقل باستمرار الوقت. فأعظم الملوك فعلا اللي جه على العالم وكان مملكته فعلا غنية، يعني بتلعب بالذهب لدرجة انه عمل لنفسه تمثال من ذهب بالحجم الكبير قوي، يعني الشخص ده كان بيلعب بالذهب فعلا. لما اعتقد ان هو يعني قال دي باب اللي انا بنيتها وبامكانياتي، الله نزله ياكل العشب زي الحيوان، وصرف وقت ياكل العشب زي الحيوان عشان يعرف ان السماء سلطان. يعني ايه السماء سلطان؟ المالك هو الله. يعني اوعى تتغر لو لقيت في ايدك فلوس امكانيات وتظن انك مالك، يعني الله قادر في لحظه من الزمن انك تفاجئ انك ما عندكش حاجه، يطردونك من بين الناس وتبتل بندى السماء وتاكل العشب كالحيوان. وعاش فتره فاقد لعقله بياكل العشب زي الحيوانات، ولما رفع عينه الى السماء وعرف ان السماء سلطان ارجعه الرب الى ملكوته، ورجع تاني يقعد على كرسي الملك ويتحكم في الأمور، بس وهو مدرك أن من أعطاه هذا الملكوت هو الله. نفس الحكاية حصلت مع ابنه أو حفيده اللي هو بلشصر. دانيال قال له أنت برضو ما أكرمتش الله اللي اداك الملك ده وادى لأبوك الملك دوت، واستهنت بملكوت الله وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، وأحصي ملكوتك وأنهى. الله في أي لحظة يحصي ملكوت أي حد فينا وينهيه، يعني بكل ما يملكه أو يظن. إنسان عايش بغرور مزيف يظن أنه يملك، وفي لحظة هو بيشعر وبيدرك، بس غالبا بيبقى بعد فوات الأوان، أنه لا يدرك أي شيء، أنه لا يملك أي شيء، أنه كان مجرد وكيل، وللأسف اتصرف بشكل مش صحيح مع الوكالة اللي كانت في إيده. فلما الرب يقول إنسانا ملكا، إذن هو بيتكلم عن الله. الوحيد اللي يطلق عليه أنه يملك الأشياء هو الله الذي به نحيا ونتحرك زي ما الكتاب بيقول ونوجد. أراد أن يحاسب عبيده، زي ما قلنا العبيد عبارة عن وكلاء، كلنا عبيد لهذا الإله، واحد فقط ملك والباقي عبيد، كلنا عند هذا الملك عايشين بما أعطانا، ومن حقه في أي يوم زي ما قلنا أنه يحاسبني على الوكالة بتاعتي دي أنا تصرفت فيها إزاي. فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون ب10,000 وزنة. الشخص ده صورة لكل واحد فينا، مش بيتكلم عن حد معين، لكن بيتكلم عن كل واحد فينا. يعني ايه مديون ب10,000 وزنا؟ شخص اخذ كتير من السيد لكن ما قدمش المردود المرضي للسيد، يعني اتصرف في الوكالة بشكل مش صحيح، زي وكيل الظلم اللي رب اتكلم عنه في مثل اخر. يعني شخص خد كتير من فلوس السيد لكن ما قدمش المقابل أو الحياة اللي تكرم الله بالوكالة اللي هو الدهاني دي. كلنا كده، يعني كلنا ينطبق علينا هذا الوصف من غير ما نعرف المسيح. كل واحد فينا عايش بإمكانيات الله بعطايا الله، لكن لا يقدم مجد لله، لا يقدم مردود بهذه الوكالة، بيصرف الحاجات اللي هو موكل عليها لحسابه مش لحساب الله ببساطة. يعني لما أعيش عمري لنفسي، لما أبذل طاقتي لنفسي أو لظروفي أو لأولادي أو لبيتي، إذن أنا باخد من الله لكن بأنفق على نفسي، مفيش مردود، مفيش حاجة راجعة لله. فأعبر عنه بأنه واحد مديون لهذا السيد ب10,000 وزن. الوزنة يقال أنها كمية ضخمة جدا من الذهب، ف10,000 وزنة بمقاييس النهاردة يعني رقم مهول أو رقم غير محدود، رب يقصد رقم غير محدود. فتتقدم لي للسيد هذا الشخص، وطب يعني وجهه بالحقيقة أن أنت خدت مني كتير لكن ما عشتش الحياة اللي مفروض يكون، أو ما رجعتش المقابل لهذه الوكالة. فكانت النتيجة أنه لم يكن له ما يوفي، أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ماله، يباع لأنه زي ما قلنا هو عبد، هو مش مالك، مفيش حد فينا مالك لحاجة، احنا في النهاية كلنا ملك لله. أن يباع يعني أن يعني يخرج بره ملكية هذا السيد، السيد يملك العبد، لكن أن يبيعه دي أقصى، دي يعني حاجة ممكن، أقصى شر ممكن يحصل للإنسان، إن الله يتركه أو يترك الشخص ده أو يرفض الشخص ده من محضره أو يخرجه من محضره، يعني يباع لسيد آخر. ومفيش في الكون سيد آخر غير الله إلا إبليس، يعني هو المواجه، المملكة المواجهة أو المواجهة المضادة لمملكة الله هي مملكة إبليس. فمعنى أن السيد يبيع شخص، أن الله يبيع شخص، يعني أن الله يخرجه برا دائرة الرحمة بتاعته، برا دائرة نعمته، برا دائرة وجوده. دي أقصى عقوبة ممكن يتخيلها الإنسان، هي دي الهلاك الأبدي. يعني لما رب قال لهم اتروحوا في الظلمة الخارجية، خارجية يعني خارج محضر الله، خارج محضر الله يبقى فيه البكاء وصرير الأسنان، فيش أي حاجة تانية خارج محضر الله غير البكاء وصرير الأسنان. فلما يقول أمر سيده أن يباع، يبقى بيتكلم عن أن العقوبة اللي احنا كل واحد فينا يستحقها، لو أنا وصلت ليوم الدينونة، لو أنا وصلت أن أنا أقف أمام الديان بدون المسيح، إن أنا شخص مديون بمبلغ ضخم جدا وليس لدي ما يوفي، فتكون النتيجة ما فيش عقوبة إلا الهلاك الأبدي في الظلمة الخارجية. هو وامرأته وأولاده وكل ماله، معناها إن الدين مش قليل، الدين أكبر من قدرات الإنسان. لو كانش في داعي إنه يباع وامرأته وأولاده وكل ماله لو كان الدين قليل، لو الدين قليل نبيعه هو بس مثلا، لكن ليه بنقوله ومراته وأولاده وكل ماله؟ إذن الدين أكبر من قدرة الإنسان نفسه لوحده. ده بيأكد برضو اللي الرب قاله، ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ يعني لو الإنسان يملك أنه يعطي حاجة تفديه، ما كناش محتاجين نبيع مراته، ما نبيع أولاده ونبيع كل ماله. لكن تعبير هو وامراته وأولاده وكل ماله ويوفى الدين، يقول لنا أن الدين ده أكبر من قدرة الإنسان لوحده. زي ما الرب قال برضو، ماذا ينتفع لو ربح الإنسان كل ما العالم وخسر نفسه؟ إذا نفس الإنسان قيمتها أغلى من أي حاجة الإنسان ممكن يقدمها، ما فيش حاجة توفي هذا الدين يعني. لكن الرب بيفاجئنا هنا، بيقول لنا أن العبد لما شاف كده، لما حس بهذا الحجم من المديونية، هو كانش عايش في باله القصة دي. يعني احنا للأسف الإنسان بيبقى عايش مش في باله ان هو وكيله، مش في باله ان هو هيجي في يوم من الأيام يحاسب على هذه الوكالة، او ان هو مديون وهيجي في يوم من الأيام يطالب بالدين. الإنسان زي ما الكتاب بيسميه غرور الغنى، غرور الامتلاك، غرور الإنسان بيبقى عايش بغرور انه مالك وانه بيتصرف بحريته فيما يملك، ومش شايف فكرة ان هو مجرد وكيله وانه هيجي في يوم من الايام يعطي حساب عن وكالته. لكن في اليوم الدينونة دوت الإنسان بيتفاجئ إن هو ما كانش مالك حاجة وإن هو كان مديون ومطالب أن يعطي حساب عن هذه الوكالة. فكان رد فعله إنه خر وسجد له قائلا: يا سيد تمهل علي فأوفيك الجميع. زي ما قلنا هو الشخص دوت هو نفسه لو باع نفسه لا يكفي يعني إفاء الدين. فمعنى إنه يقول له تمهل فأوفيك الجميع كلمة ملهاش معنى، يعني كلمة مش مقصود بيها المعنى الحرفي بتاعها، لكن مقصود بيها استعطاف. لكن هو لو تمهل عليها يجيب منين ما يوفي؟ ما فيش، هو ما عندوش حاجة، لأن هو كله ملك للسيد والدين أكبر بكتير حتى من لو باع نفسه مش هيوفي الدين. لكن هو أظهر إن هو بيطلب الرحمة من السيد. فنتفاجئ بأن السيد بيظهر في الوقت ده وجه آخر، يعني الله له وجوه كثيرة لازم نبقى عارفينها، جوانب في شخص الله كلها جميلة وكلها حق وكلها لازم نكون بنتعرف عليها. يعني فالله لما أظهر وجه الحق أو العدالة اللي بيقول إن الشخص ده يستحق أن يباع هو وإمرأته وأولاده، رب ما كانش بيقول حاجة غلط، هو فعلا يستحق كده، ده اسمه وجه الحق. وجه الحق ده ساعات يوقعني على وشي، وجه الحق ده ساعات يحسسني بفداحة الموقف اللي أنا فيه، بس الرب مش بيقصد بوجه الحق ده إنه يعني يؤلمني أو إن وجه الحق ده مفروض ما نشوفوش. يعني لا، ده وجه لازم نشوفه، لأن لو ما شفتش وجه الحق ده أنا مش هعرف أنا مين وأستحق إيه بالتحديد يعني. لكن لما بألجأ للرحمة وجه الحق بيجيب المردود المطلوب، وهو أن أنا بتوب أو أن أنا بحس بنفسي وباجي لله بحقيقتي وبطلب أن أنا يعني أنه يرحمني، فالله عنده وجه آخر وهو وجه النعمة. ده مش معناها أن وجه النعمة أحسن من وجه الحق، ده وجه فالله وده وجه فالله. ولو أنا ما شفتش وجه الحق مش هقدر أفهم وجه النعمة. مشكلة في كنايسنا نحن بنقول للناس على طول إن الله يعني منعم، أو الله بنوجه للناس على طول فكرة النعمة وإن الله غافر والله منعم، ومن غير ما نقول وجه الحق ده. فكانت النتيجة إن الناس بقت عندها النعمة رخيصة، يعني الخلاص رخيص والنعمة رخيصة، لأن هو مش يعني هو ما حسش بنفسه في وجه الحق يستحق إيه. فبالتالي لما تيجي تقول له ربنا مسامحك ماشي، يعني ما هو مش حاسس بقيمة هذا الغفران لأنه ما حسش بقيمة الذنب. فده قصور ضخم جدا، عشان كده بنشوف المؤمنين في حالة يعني استهانة بالنعمة وعدم فهم للنعمة وعدم تقدير للنعمة، والنعمة أصبحت في أوقات كتيرة يعني مبرر للخطأ أو مبرر للحياة المستهينة، لأن أنا عايش في النعمة. فيعني لكن لازم من حين لآخر أشوف وجه الحق، لازم من حين لآخر أتحط فيما أستحق، والله يظهر لي أنا مين في عينيه وأنا أستحق إيه بالحق، عشان لو في يوم مد إيده ليا بالنعمة أقدر أحس بالنعمة وأقدر أقدرها وأقدر أكون بحس إن أنا حصلت على شيء ثمين يعني. وتبقى النعمة مش مبرر للخطأ، لكن بالعكس تبقى مبرر إن أنا أعيش أسير هذا الإحسان وهذه النعمة كل أيام حياتي. ففوجئنا بالوجه الآخر ده، وجه النعمة بيظهر في حياة السيد، في حياة الملك السيد دوت. فلقيناه رغم إن العبد مش طالب أصلا إنه يسامحه بالدين، هو طالب التمهل فقط عشان يوفي الدين. يعني هو قابل انه هو يكون مديون وقابل انه يشتغل عشان يسدد هذا الدين، بس هو طالب المهلة عشان يعمل كده. فتفاجئ بان السيد فهمه اكتر ما هو فاهم نفسه، يعني السيد عارف اللي جوايا اكتر ما انا عارف نفسي. السيد عارف انه هو ما يقدرش يوفي الدين، هو مهما اداله وقت او تمهل عليه مش هيقدر يكون بيوفي الدين لأنه محلتوش حاجة، هو أصلا كله ملك للسيد وما يقدرش يعمل حاجة يوفي بيها هذا الدين الضخم. لكن السيد تجاوب مع مشاعره أكتر ما تجاوب مع كلماته، هو منطوق كلماته ما بيقولش اغفر لي أو سامحني أو اعفي عني، لكن منطوق كلامه بيقول له بس تمهل علي فأوفيك الجميع. لكن السيد فاهم أنا جوايا إيه أكتر ما أنا فاهم نفسي، ففوجئنا بالسيد بيظهر نعمة وإحسان نفس الشخص ما كانش يتوقعها. بيقول فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه، أطلقه يعني عفا من القضاء اللي كان مفروض يحصل إن هو يتباع هو ومراته وولاده، كان ده القضاء المفروض يحصل عليه، معنى أنه يطلقه إنه ما يتباعش، يعني يبقى عفا من القضاء اللي هيحصل. والأغرب بقى أنه ترك له الدين، يعني هو العبد كان طالب بس أنه هو مهلة ويسعى في حياته بعد كده أنه يسدد الدين ده، يعني عنده استعداد يعيش كل أيامه مديون وبيحاول يسدد في الدين، هو بيقول له لا أنا عفيت عنك وما تعيش مديون، يعني ما تسعاش أنك ترد هذا الدين، أنا مش عاوز الدين، يعني أنا مش عاوز العشر تلاف وزنة اللي عليك. يبقى كأنه في لحظة من الزمن عفا من الذنب وبرره، يعني عشان كده بنقول إن في المسيحية الرب مش بس أقصى ما نتمناه أنه يسامحنا، لكن أنا ممكن أتسامح بس أعيش طول عمري حاسس أن أنا خاطئ متسامح، فبماشي حاسس بالذنب أو ماشي حاسس بالمديونية باستمرار. لكن الكتاب بيعلمنا أن احنا بالإيمان بالمسيح بناخد بر الله، بر بنكتسي ببر المسيح، بر يعني تبرئة أو تبرير، معناه أن الله بيراني بار لم أخطئ ما عليهش حاجة، يعني الله مش بيقول لي هسامحك بس خلي بالك تنك عايش طول عمرك مديون، تنك عايش طول عمرك مكسور، لا الرب بيقول لي أنا مسامحك وإنت بالنسبة لي بار لم تخطئ، أنا بنسالك هذا الدين ما بفتكروش تاني. وده اللي الرب هيكمله في آخر جملة في الإصحاح بتاعنا لما قال إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته، مش تسامح، لا مش تسامحه بالبق، مش تقول له كلمة، لا انت في أعماقك تبقى سبت له الأمر ده خالص، يعني مش بتفكر فيه تاني أو مش حتى بيجي على بالك أو مش بتدينه طول العمر بأنك انت عملت لي كده في يوم من الأيام وأنا سامحتك. فده معنى ترك له الدين. الرب يقول إن لم تتركوا من قلوبكم، إذن الرب بيطالبني بنفس الفعل بتاع السيد، طبعا على قدي يعني في الحدود اللي أنا أقدر أسامح فيها، لكن نفس الجوهر إن زي ما السيد هنا اداني غفران ومش عاوزني أعيش حتى أسير هذا الغفران، يعني عاوزني أعيش مبرر، أنا برضو لما بسامح حد من إخواتي مش مجرد بسامح بالبق أو بالكلمة أو مش مجرد أن أنا ما بنتقمش أو برد الإساءة بالإساءة، لكن وبنسى له هذه الإساءة، بترك له الدين، يعني بترك له هذه الإساءة، تتركه من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. لغاية كده الصورة حلوة اللي في المثل دي بتعبر عن اختبار كل حد مننا، يعني ان احنا كلنا مديونين لهذا السيد، بدون النعمة وبدون الخلاص بتاع المسيح كان هيجي في يوم نقف قدام الله نتواجه بهذا الدين الضخم جدا ونكتشف ان احنا لا نملك ما نرد به هذا الدين، وتكون العقوبة هي ان نسلم للشيطان للهلاك الابدي، بمعنى أن نخرج خارج دائرة ملكية السيد أو خارج دائرة رحمة الله. لكن لما جينا في يوم الأيام وطلبنا الرحمة، طلبنا الغفران واقتنعنا بوجه الحق اللي احنا شفناه في الله، اقتنعنا بمديونيتنا وطلبنا الإحسان، طلبنا الرحمة، طلبنا أن الله يغفر لنا، اتفاجئنا بالنعمة اللي في المسيح دبرت لينا خلاص كامل من الدين، مش بس خلاص من العقوبة بتاعة الدين لكن من الدين نفسه، كما لو أننا لم نخطئ الله بيتعامل معنا كأبناء كأحباء مش خطام مسامحين، لكن كأبناء وأحباء أبرار ما كانش علينا دين في يوم من الأيام. ده إحسان الله، أو ده النعمة اللي ظهرت في المسيح. لكن المشكلة أن رب بيكمل المثل بعد كده بأن القصة حصل فيها تطورات. يعني هذه النعمة اللي هنا ظهرت من الله لينا لها تبعات، مفروض يبقى ليها رد فعل عندنا، ومفروض يبقى الله بينتظر مني رد فعل في سلوكي مع أخواتي قصاد هذه النعمة. أنا محتاج يعني أظهر رد فعل تجاه هذه النعمة بإني بتصرف زي ما الله تصرف معي، زي ما الرب غفر لي. عشان كده رب لما قال له تغفر 70 مرة 7 مرات، لأن أنا غفرت ليك كشعب يهودي 70 مرة 7 مرات. فمطلوب منك تغفر أنت بنفس الدرجة لو أنت فعلا مقدر الإحسان اللي الله تعامل بيه معاك والغفران اللي رب سامحك بيه. مفروض ده ينعكس في حياتنا على الآخرين، إن إحنا كمان نغفر للآخرين تقديرا من الغفران الله ليا، وتعلم إن أنا أكون شبه السيد. لو أنا أعجبت بهذا الملك اللي سامحني هحاول أكون بتصرف زيه. فبيقول ولما خرج ذلك العبد، قبل بس ما نشوف الحتة دي، لو سألنا طب الخلاص ده يعني الغفران الكامل اللي تقدم ده للعبد مقابل ايه؟ العبد عمل ايه في مقابل هذا الخلاص؟ مفيش حاجة، ما يقدرش يعمل حاجة اصلا. فاحنا لما بنقول الخلاص مجاني، الرب بيأكد في المثل الكلام ده، ان العبد ده كان يقدر يعمل ايه عشان يساهم في الغفران دوت؟ ولا اي حاجة، هو ما يقدرش يعمل اي حاجة، لا يملك اي شيء. طب ايه اساس الغفران ده؟ طيب حاجة واحدة بس، يقول فتحنن سيد ذلك العبد. يعني ما تدورش على اساس يعني للغفران غير ان ده قلب الله. احنا لما بنقول ان احنا بنخلص بالايمان بدم المسيح، حد يقول لك ازاي بالايمان بس ما فيش حاجة بتعملها؟ نقول ولا الانسان يقدر يعمل حاجة اصلا، ولا يملك انه يعمل اي حاجة. القصة كلها اللي بنعتمد عليها في الخلاص إنها كذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هكذا أحب، فتحنن سيد ذلك العبد. فأساس غفراننا مش فينا، احنا مش بنقول إن احنا بنخلص لشيء صالح فينا أو لشيء حلو فينا. احنا أشرار لا نملك أن نوفي الدين، لكن أن الله تحنن علينا في المسيح، تحنن علينا في الصليب وسدد الدين عنا، وبيقدم لنا هذا الغفران مجانا، لأن احنا لا نملك أن نعطي مقابل لهذا الغفران. لكن عشان الصورة تكمل، احنا لا نملك أن نعطي شيء في مقابل هذا الغفران، لكن بعد ما الله بيدينا الغفران وبيدينا هذا التبرير، الله بينتظر مننا بقى ان احنا بالاحسان اللي هو ادهولنا، بالرحمة اللي هو ادهلنا دي، نرحم الاخر، نتصرف زيه. يبقى ده منهج لحياتنا في علاقتنا ببعض، ان احنا ايه اللي يخليني لما اخويا يخطئ الي اذهب اليه واعاتبه بيني وبينه؟ ان الله عمل معايا كده، ان الله سامحني. انا لما اخطأت الله سامحني، انا لما اخطأت الرب عاتبني واعتبني بيني وبينه. يعني الله ما سعاش انه يفضحني، لكن كم من اخطاء ما حدش سمع عنها لان احنا اتواجهنا بيها مع الله في المخدع، والرب عاتبني بيني وبينه وغفر لي من غير ما حد يعرف حاجة. فانا لما اخويا يغلط فيا اروح معاه في الخفاء واحاول اوصل معاه ان انا نعالج المشكلة في الخفاء، لان الله عمل معايا كده. ده مش إحسان مني ولا سمو وأخلاق يعني مني أو تفضل مني، لكن لأن أنا ببساطة أنا كمان أخطأت في يوم الأيام، ولقيت اللي بيستر عليا، ولقيت اللي بيعاتبني برفق وبرحمة في الخفاء وبيعالج الأمر في الخفاء ومحدش سمع عنه حاجة. فأنا لما هعمل كده مع الناس أنا بعمل ما فعله الله معي. لكن الرب في المثل بيديني الصورة للأسف العكسية بقى، إن أحيانا كتير غفران الله ما بيبقاش ليه مردود عندنا، يعني أنا مش ببقى مقدره وما بينعكس في سلوكي، بينعكس في حياتي. فبيقول فلما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له بمائة دينار. نلاحظ بقى الفرق في المشهد ده من المشهد اللي فات. المشهد اللي فات كان بين الملك وعبد، ملك قلنا الذي يملك، الوحيد الذي يملك هو الله، العبد لا يملك شيء. لكن المشهد الثاني هو مشهد بين اثنين عبيد. الرب يقول خرج العبد فوجد واحد من العبيد رفقائه، يعني احنا الاثنين واقفين على ارض واحدة، احنا الاثنين عبيد، احنا الاثنين ما نملكش حاجة، احنا الاثنين عايشين بخير السيد او الملك، فمفروض ما يبقاش في حد اعلى من حد، مفروض نبقى فاهمين ان احنا واقفين على ارض واحدة. لكن رب يورينا الداء القبيح الموجود في قلب الانسان اللي بيحب دايما يحس انه في حتة اعلى من اخوه، يعني هو يعني ماشي احنا عبيد بس العبيد ما امات، يعني احنا الاثنين عبيد بس مش زي بعض، يعني انا عبد احسن منك او انا عبد بدينك. يعني فبنحب قوي نجيب اخواتنا عند رجلينا، او بنحب نخليهم يعني يحسوا ان هم اقل مننا، ده بيشبعنا او بيحسسنا. بينما انا لما كنت من شوية في مواجهة الملك بقى اللي هو فعلا اعلى مني، واللي هو فعلا لو جابني عند رجليه ده مكاني الطبيعي، هو ما عملش كده. يعني الملك رفعني والملك بررني وترك لي الدين ورفض ان انا اعيش حاسس بالذنب او حاسس بالمديونية. لكن انا لما اجي اتعامل مع العبد رفيقي للاسف بحب احطه تحتي، او احب احس ان انا احسن من حد، او ان انا متفوق على حد، او ان انا مداين حد بحاجه. فالعبد الاخر دوت كان واخد منه مديون ليه بمية دينار، واللي عارفين العملات دي يقولوا انه مبلغ المية دينار ده زي ما في احد الكتب يعني جزء من 900,000 جزء من المبلغ اللي واخده الشخص التاني، يعني مبلغ ضئيل جدا بالنسبة للدين اللي كان 10,000 وزنة اللي كان مديون بيه العبد الاولي. كان مداين العبد رفيقه دوت بمية دينار، مبلغ زهيد جدا، وواضح ان المبلغ دوت اصلا مأخوذ من المبلغ الكبير، يعني هو هيديله منين؟ ما هو كان بيديله من اللي هو واخده من السيد، يعني هو جزء من 10,000 وزنة اللي السيد مسامحني بيهم اصلا. فانا بدينه بحاجة لا املكها، يعني لو بدين حد انا بدين بحاجة زي ما اتفقنا احنا كلنا عبيد، وبمعنى ان انا لا نملك شيء. فانا حتى لو اديت لحد حاجة انا مش بدينه، لان هو انا غير مالك لهذا الشيء. يعني لو اديت لحد فلوس، اديت لحد وقت، اديت لحد مجهود، انا بعتبر المجهود ده انا واخده من الله، او اللي اداني الصحة دي هو الرب، او اداني الوقت ده اصلا ان انا اقدمه لحد، ده الله مديني الوقت ده. فانا الشخص ما يقوليش انا مديون لك عشان انت اديتني الوقت ده من حياتك، اقول الوقت ده كله اصلا الله مدهوني، فانا انت لو مديون تبقى مديون لله مش مديون ليا. لكن طبعا احنا مش بنقول كده، لان احنا بنحب نحس ان انا يعني الناس مديونة ليا فعلا بالمجهود، بالوقت، بالامكانيات اللي انا بقدمها للناس. فكرة ان انا عبد دي، وفكرة ان انا اصلا لو السيد مش مديني الامكانية دي انا مش هقدر اقدم لحد حاجة. يعني لو الرب ما ادانيش اللي انا خدمت بيه الناس انا ما كنتش هخدمهم بيه. بس الفكرة دي مش حلو، مش عندنا، مش بنحبها، يعني بنحب نحس ان احنا عملنا حاجة وقدمنا حاجة للناس، وان الناس تبقى مديونة لينا باستمرار. رب بيعبر عن كده بالمشهد اللي قدامنا ده وبيظهره بشكل قبيح جدا، بس هو مقصود كده، مقصود ان رب يورينا ان قد ايه احنا مش كويسين. رب يقصد يوجه الاحساس لبطرس، انت لما بترفض تغفر لاخوك تبقى بهذا القبح. بطرس بيقول له 7 مرات وبعد كده مش هسامح اكتر، يقول له انت هتبقى عامل زي الشخص ده، هتبقى عامل زي الشخص ده، تحب تبقى عامل زي الشخص ده. كان مديونا له بمائة دينار، فللأسف نفاجأ أنه أمسكه أخذ بعنقه قائلا أوفيني مالي عليك. فخر العبد رفيقه، رب يقصد أنه يجيب نفس العبارة اللي هو قالها العبد الأولاني للسيد يقولها العبد الثاني للعبد الأولاني. فخر العبد رفيقه على قدمي وطلب إليه قائلا تمهل علي فأوفيك الجميع. لما هو قالها للسيد كان بيقول كلام زي ما قلنا غير منطقي، لأنه المبلغ ضخم جدا، لو كان السيد تمهل عليه برضو ما كانش هيقدر يوفيه. لكن لما التاني بيقول له تمهل علي فأوفيك الجميع، الطلبة ليها مصداقية، الطلبة ينفع لو تمهل عليه فعلا تتجمع الميت دينار دول لأنهم مش مبلغ كبير. لكن سيدي اسمع لي وأنا بطلب طلبة غير منطقية، لأنه بيسمعني بقلبه مش بيسمعني بودانه، بيسمعني بيحس بيا، بيحس أنا جوايا إيه. فحتى لو أنا بقول كلام مش منطقي هو بيقبل وبيسامح. لكن العبد رفيق بيطلب طلبة منطقية، لو أنا فعلا بسمعها بقلبي هديله وقت وهديله مهلة. لكن للأسف الكتاب يقول فلم يرد، بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين. والرب برضه دقيق في كلمة لم يرد، مش بيقول لم يستطع، لكن لم يرد. يعني القصة مش قد يعني قصة ان الدينار دول مهمين مثلا انا مش قادر اسامح فيهم، او دي حاجة مثلا مسألة حياة وموت بالنسبة لي اطلاقا، زي ما قلنا لان المية دينار دول اصلا انا واخدهم من السيد، هما مش بتوعي. فالقصة مش انها مش قدرتي، يعني ساعات نقول انا مش قادر اسامح في الحتة دي او مش قادر اغفر، لا، القصة مش ان انا مش قادر. لو انا مش قادر هروح للرب واقول له اديني القدرة، شجعني، يعني املاني بمحبتك اقدر اسامح. لكن المأساة لو انا مش عاوز، دي ملهاش حل. يعني لو انا مش قادر ممكن الرب يدينا القدرة يخلينا نطول بالنا، يدينا رحمة للاخرين. لكن لو انا مش عاوز دي تتحل ازاي؟ انا مش عاوز، انا مش عاوز ابقى زي سيدي، انا مش عاوز اسامح، انا بتبنى منهج اخر في الحياة. يعني سيدي بتبنى منهج ان انا اسامح واغفر واعفو وانسى الدين، انا المبدأ ده انا مش عاوزه. لا، انا عاوز اعيش بمبدأ ان لو ليا حاجة اخدها. السيد عاوز يعلمني ان اغفر واسامح، انا مش عاوز اتعلم المشهد ده، او مش عاوز القلب السيد ده، انا مش عاوز اخده. انا عاوز اخد مشاعره، عاوز اخد غفرانه، عاوز استمتع بغفران الله، بس ما اخدش قلب الله. يعني ما اخدش نفس القلب. لو الله هيسامحني احب كده قوي، لكن انا ما سامحش اخر. المعنى في الجزء دوت رديء قوي، قبيح قوي يعني، بس الرب قاصد يحطنا قدام. يعني رائع الرب في المثل ده، انه في شكل قصة بسيطة بيحط قدامنا قوي فجاجة الامر ده. معنى ان انا مش عاوز اسامح ان انا مش مقتنع بمبدأ السيد لما سامحني. يعني السيد لما سامحني من شوية بهذا المبلغ الضخم وانا اطلع ارفض اسامح، معناها ان انا في اعماقي انا مش مقتنع بمبدأ السيد. يعني انت لو حد واخد منك مبلغ ضخم جدا مجرد انه يستعطفك تسامحه؟ لا، انا مش كده. انا لو حد واخد مني 100 دينار اخدها. يعني حد عاوز يقول انا مش مقتنع بيك، يعني انا كويس ان انا خدت منك غفران، دي حاجة كويسة طبعا، بس انا مش محبش ابقى زيك. يعني انا عاوز اخد منك بس ما بقاش زيك، ما تغيرش الى تلك الصورة عينها. وياما الكنائس مليانة يعني باعداد تفوق الوصف، يعني للي اسمهم مؤمنين مجرد مسمى، اللي بيقولوا ان احنا خدنا غفران من الله، لكن بص على حياتهم ما تلاقيش اي شبه بالمسيح. يعني سلوكهم مع الناس ما فيهوش اي غفران ولا في اي رحمة ولا في اي حاجة. لكن الكنيسة أقنعتهم إن هم مؤمنين ورايحين السماء وإن هم خدوا غفران من الله، فهم يعني بيرنموا بإن هم خدوا غفران، مبسوطين إن هم خدوا غفران. لكن تعال نشوف إلى أي مدى انطبع سلوك السيد على حياتهم. فبقوا على تلك الصورة بيحاولوا هم كمان يسامحوا، بيحاولوا هم كمان يتركوا للآخرين زلتهم. ما تلاقيش كده خالص، لا يعني أبسط يعني مديونية بقدر أقف فيها وبقدر أداين الآخرين وأقدر أجرح الآخرين وأقدر أحط الآخرين عند رجلي، يعني مأساة. لكن دي الحقيقة المحزنة، يعني إن إحنا مش بناخد قلب السيد، إحنا بناخد عاوزين ناخد غفرانه لكن ما ناخدش قلبه أو ما ناخدش نفس موقفه من إخواتنا. فلم يرد بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين. السيد قال يباع. ليه يباع؟ لأن الدين كان كبير قوي، هو ومراته وولاده كل ماله، لكن ده حطه في سجن. ليه؟ لأن مبلغ صغير ما يستاهلش أنه يتباع، يعني هو لا يملك أن يبيعه لأنه هو مش المالك، هو عبد رفيقه. يعني أحيانا يعني نقدر نسمي السجن هنا أنه هو القيد أو الربطة اللي أنا بربط بيها أخويا، بمعنى أن أنا مش بسامحه فأنا بربطه. فهنا بيشبه الرب بسجن، يعني لو أنا واخد موقف من شخص أو قررت أن ما يعني أبتدي أتعامل معه بشكل مش كويس نتيجة أن هو يعني عمل معايا حاجة، أو أنا كده حطه في سجن لغاية ما يوفي الدين. يقول الكتاب فلما رأى العبيد رفقاؤه، برضو القصة كلها في العبيد رفقاؤه. العبيد رفقاؤه أعضاء الكنيسة أو المؤمنين اللي معانا، شافوا اللي حصل ده، فكان النتيجة أنهم حزنوا جدا. ليه حزنوا؟ لأن هم كانوا متابعين الموقف من أوله. يعني لو أنا متابع الموقف بتاع الاثنين العبيد بس، يعني أنا لو كنت ماشي في الشارع وشفت موقف الاثنين العبيد بس ممكن ما فهمش القصة، ممكن ما زعلش. بلاقي واحد بيطالب واحد بمئة دينار وبيقول له ده حقي، والتاني ما بينكرش ان هو خد 100 دينار، فانا بقول له هحطك في السجن لغايه ما تديني 100 دينار. لو انا شايف المشهد ده بس يعني مش هحزن، لا هو شخص ليه حق، يعني هو شخص ليه 100 دينار من حقه ياخدهم يعني. لكن العبيد اللي واقفين كانوا شايفين المشهد من أوله، مشهد فيه نص تاني أو فيه جزئية تانية لازم أبقى شايفها، إن العبد اللي بيطالب بحقه دوت هو كان مديون بمبلغ أضخم جدا وتسامح. ده يدي معنى تاني خالص للقصة. أحيانا احنا بنشوف القصة في جزئية واحدة منها فبنقول فلان عمل كذا يبقى أنا عندي حق ولا ما عنديش حق، أنا بخدع الناس، يعني فلانة قالت لي كذا كذا كذا يبقى أنا عندي حق أزعل ولا ما عنديش حق. اللي شايف القصة يقولك لا عندك حق تزعل، بس لو أنا رحت للرب هيقول لي طب ما أنت قلت كتير كلام زي كده وجرحت كتير ناس قبل كده وعملت كتير تصرفات زي كده وتسامحت. لما حط بقى الموقف ده جنب المواقف الكتير التانية، لا يبقى أنت ملكش حق تحزن. لكن احنا ما بنحبش طبعا نجيب القصة من اولها، انا بحب احط موقف واحد، ان يعني فلان عمل معايا كذا فانا زعلت. اللي يسمع بينضحك عليه طبعا فبيقولك اه طبعا ما دام عمل معاك كذا فيبقى انت من حقك تزعل. يعني بقولوش بقى انا عملت ايه في كل ايام حياتي وتسامحت، لا بقول بس الجزئية الواحدة دي. لكن العبيد اللي شايفين القصة من اولهم حزنوا، القصة تبان ان انت فعلا ليك حق في 100 دينار، بس وفين ال10,000 وزنة اللي انت تسمحت بيهم من شوية؟ ده ال100 دينار دول نفسهم كانوا جزء من ال10,000 وزنة. يعني انت كان مفروض لو خدتها من العبد رفيقك ترجعها للسيد مش تاخدها انت، والسيد سامحك يبقى هو سامحك بال100 دينار. يبقى انت كان مفروض تروح للعبد رفيقك ده وتقول له ال100 دينار اللي عليك خلاص سامح، لأن هي أصلا ما كانتش بتاعتي، دي هي كانت بتاعت السيد وهو سامحني بالمبلغ كله فسامحني وسامحك، فأنا بقيت بريء وإنت بريء من 100 دينار برضو. لكن أنا ما حبش أعمل كده، أنا ما يعني مش عندي هذا القلب اللي يسامح ويعفي ويترك الدين، لكن أنا عندي الطبيعة الرديئة اللي بتحب تداين الآخرين وتحطهم عند رجليها. فيقول الكتاب أنهم حزنوا جدا وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. هنا بقى منشوف رد فعل الله لو ده حصل، يعني لو حصل أن أنا رفضت أسامح للعبد رفيقي، إيه اللي يحصل؟ هل معنى أن الله منعم؟ هل معنى أن الله أعطاني وجه النعمة اللي سامحني ده، أن في وجه النعمة ده أنا يعني مبرر أن أنا أخطئ ومبرر أن أنا أعيش زي ما أنا عاوز؟ لا، زي ما اتفقنا وجه الحق ووجه النعمة الاتنين موجودين في الله، وأن أنا في أوقات ممكن أشوف وجه النعمة، وفي لحظة لو أنا النعمة دي ما أثمرتش في حياتي أشوف وجه الحق. الاتنين موجودين في الله. فالعبد دوت شاف وجه الحق في الأول، وبعدين شاف وجه النعمة، وبعدين رجع يشوف وجه الحق تاني. يعني الله وجوهه دي كلها لازم، أو جوانبه دي كلها لازم أكون شايفها. فلما أتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى دعاه، حينئذ سيده وقال له: أيها العبد الشرير. مش المتسامح بقى، لكن العبد الشرير، يعني كل ذلك الدين تركت لك لأنك طلبت إلي. ده بيأكد الفكرة أن خلاص بإيه؟ بالطلب. كل ذلك الدين تركت لك لأنك طلبت إلي. إذن الخلاص هو فقط بالطلب أو بالإيمان بالمسيح، ما نقدرش نقدم عنه حاجة. لكن هذا الغفران له تبعات. إيه التبعات؟ أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ الرب هنا بيقول لي الإحسان الكبير والنعمة الكبيرة اللي أنت خدتها ليها مطالبها عندك. النعمة دي تلزمك أن تعيش بالنعمة مع الآخرين. عشان كده رب يستخدم تعبير أفما كان ينبغي أنك ترحم. يعني الرحمة في الله إحسان، لكن الرحمة في أنا واجب. يعني ما حدش يفتكر إن إحنا كده من شبه الله. يعني الله لما رحمني ما فيش ما يدفعه للرحمة، يعني فيش أي حاجة تلزمه أن يرحم. لو الرب قرر إنه ما يرحمنيش ويوقع علي العقوبة، هو حر، هو عادل. فلما هو بياخد موقف الرحمة، هو واخد موقف الرحمة بمزاجه. يعني ده معنى كلمة نعمة، إنها حاجة ملهاش زي ما قلنا مبرر غير إنه تحنى. لكن أنا لما برحم العبد رفيقة، هل هو أيضا إحسان؟ هل أنا بحسن للآخر ومتاح لي أني أغفر أو مغفرش؟ لا، الرحمة في حالتي أنا واجب، ينبغي. أفما كان ينبغي، أنا ما عنديش أوبشن. الله عنده أوبشن. لو الله قرر أن يعاقب، هو عادل وأمين لنفسه. ولو قرر أن يرحم، هو عادل وأمين لنفسه. لكن أنا لو قررت ألا أرحم، أنا مخطئ، أنا مش مالك زي ما اتفقنا، فأنا لا أملك شيء. أنا عايش بإحسان الله، وهذا الإحسان يلزمني أن أقدم الإحسان للآخرين. فالرب هنا بيقول له الرحمة عندك مش أوبشن، أنت مش كان مفروض ترحم أو ما ترحمش بمزاجك. يعني أنت لازم ترحم ورجلك فوق رقبتك، إنجاز التعبير، لأنك أنت ترحمت بالمئة دينار دي. يعني أنت ملكش حق فيها أصلا، أنت بتطالب بحاجة أنت ملكش فيها، يعني دي بتاعتي أصلا من الأساس. وبما أن أنا غفرت ليك المبلغ كله، يبقى أنت كان مفروض تتنازل عن حقك في هذه المئة دينار. يعني أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك؟ يعني بطرس جاي يقول له كم مرة يغلط فيه أخويا وأنا سامحه، كما لو أن المسامحة دي إحسان. يعني عاوز يقول له يعني أنا بتنازل عن حق ليا وبسامح، بس لغاية إمتى هتاني سامح؟ يعني فرب بيلغي فكرة أصلا أن أنت بتحسن لأخوك لما بتسامحه. أنت ملزم أن تسامح، لأنك أنت متسامح بما هو أضخم جدا من هذا. فالإحسان عندنا ليس أوبشن، لكن الإحسان عندنا إلزام. أن نغفر إلزام، أن نترك من قلوبنا كل واحد لأخيه زلاته ده التزام وليس إحسان مننا. أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ ترحم كما رحمتك. إذن الله بيطالبنا أن نتمثل به، أن احنا نعجب بشخصه ونتمثل به، مش مجرد أن احنا بناخد الغفران ونرجع نعيش حياتنا كما نريد. وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. إذن فهل في حياة المؤمن اللي واخد غفران واخد تبرير أنه ممكن يبقى فيه غضب وفيه معذبين؟ ده اللي بنسميه التأديب، ده مش عقوبة. وفي ناس بتفتكر أن السيد كده رجع في كلامه بعد ما كان سامح العبد ده رجع يطالبه بالدين تاني. لا طبعا القصة مش كده، ده مش الدين الأولاني. الدين الأولاني اتغفر خلاص، اللي هم 10,000 وزنة، بدليل أن 10,000 وزنة كان عقوبتهم البيع، أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ماله. لو كان رجع في كلامه أو السيد رجع في غفرانه كان رجع قال لهم طب خذوه بيعوه هو وامرأته وأولاده. لا ما قالش كده، يقول غضب وسلموا إلى المعذبين. إيه المعذبين؟ دي قصة تانية. إذن ده مش الدين الأولاني اللي هو 10,000 وزنة. الدين الأولاني اتغفر خلاص واتغفر بالنعمة، لكن ده دين تاني، ده ما فيهوش بيع، يعني ما فيهوش خروج بره دايرة ملكية السيد. هناك كان بيقول يباع، يباع يعني خلاص ما يبقاش في علاقة بيني وبينه، لكن دلوقتي مش هيباع لأنه هو مفروض أنه مؤمن وأصبح ملك للسيد خلاص، فمش هينفع يتباع، لكن ينفع يتعذب أو يعاقب أو يؤدب. والقصاص في المرة الأولانية قصاص نهائي، أن يباع هو وامرأته وأولاده، يعني انفصال نهائي أبدي. لكن هنا يسلم للمعذبين حتى يبقى ده مش قصاص نهائي، مش قصاص أبدي، لكن لغاية ما حاجة تحصل، يعني ممكن يوم، ممكن 10، ممكن شهر، ممكن سنة، حتى يوفي ما كان له عليه. إيه ما كان له عليه؟ مش 10,000 وزن، لكن ما كان له عليه هو أنك كان ينبغي أن ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا. ده اللي لي عليك دلوقتي، مش 10,000 وزن خلاص دي خلصنا منها، لكن أنا لي عليك أنك تعيش بالإحسان وتعيش بالنعمة اللي أنت خدتها مني، تتعامل بنفس الطريقة مع إخواتك لغاية ما ترجع توفي ده، لغاية ما ترجع وتدرك خطأك وتعرف تسامح العبد رفيقك كما سامحتك أنا، يترفع عنك التأديب ده. المعذبين زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الحادثة بتاعت كرونسوس، الأخ اللي كان غلط والكنيسة خدت موقف منه، الرسول بولس خد موقف مع الكنيسة أن يسلم للشيطان. فهنا بيقول نفس التعبير، ويسلم إلى المعذبين. إذن من هم المعذبين؟ هم الشيطان، هم أرواح الشر. الرب قد يستخدم أرواح الشر في أنه يؤدب مؤمن، ويستخدمه في أنه يسمح لأرواح الشر تمس حياته بشكل أو بآخر، بتعب، بضيق، بخسائر، بمرض، زي ما الكتاب بيقول لأن فيكم كثيرين ضعفاء، كثيرين مرضى، وكثيرين يركضون. يعني إذن المعذبين دول هم أرواح الشر اللي قد يسمح الله أن هم يبقى ليهم سلطان على حياة المؤمن لكي يدرك خطأه. لو أدرك خطأه وتاب ورجع قدم اللي كان مفروض يقدمه، بيترفع عني هذا العقاب. يعني ده مش تسليم أبدي للشيطان، لا ده تسليم مؤقت بهدف الرجوع والتوبة عن الخطأ. فالرب بيغير وجهة نظر بطرس اللي جاي حاسس انه هو بيحسن لأخوه لما بيسامحه، وبيقول له لغاية امتى هتني أسامح؟ فالرب بينفي الفكرة أصلا، بيقول له انت لا تحسن، انت مش شخص بتفضل على أخوك بالغفران، انت شخص ملزم أن تغفر لأنك غفر لك الأكثر. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم، تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلته. مثل رائع بيلخص قصص كتيرة وموضوع كبير في حياتنا. بياخد موقفنا إحنا من الله في الأول وإزاي الرب سامحنا في المسيح بكل المبلغ الضخم ده والدين الضخم دوت، بس في نفس الوقت بيلزمنا إن إحنا لما نخرج نتعامل مع أخواتنا يبقى عندنا نفس المبدأ اللي الله تعامل بيه معانا، وإلا هنتعرض إن إحنا يعني في مننا ناس كتير مش بيبقى فاهم ليه وبيجي يشكي ليه مش هو دايما مضغوط، ليه دايما حاسس إنه هو في أرواح شر محيطة بيه بتتعبه، أموره مش ماشية بشكل سلس أو سهل، دايما في تعب ضيق اكتئاب حزن، ربما كان السبب أني واقع تحت معذبي لأن كان مفروض أعيش بشكل معين، الله كان منتظر مني سلوك معين ما شافوش فمسلمني إلى المعذبين، وبالحل مش أن أنا أشتكي ولا الحل أن أنا أقول لي أنا عندي كذا وكذا، الحل أشوف من أين سقط وتوب. يعني أما أحس أن الله مسلمني لهذه الأرواح أو سامح ليها تمس حياتي بشكل أو بآخر، أدور إيه اللي كان أنا غلطت فيه، إيه اللي كان مفروض أعيشه وما عشتوش. لو الرب شافني بوفي ما كان له علي هيرفع عني هذا التعذيب كده الصح. يعني الرب اتكلم فيه عن علاقتنا ببعض واتختم الجزء ده، يعني هو صح كده يعني على بعضه ليه موضوع واحد، من المرة الجاية هيبقى فيه موضوع مختلف. يعني لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة هو نفس ال انا فاهم هو اصل التعبير الكتابي انه يسلمه، يعني هو الكتاب بيقول ان الملك هو اللي سلم العبد للمعذب، بس احنا فاهمين طبيعه الله طبعا، هو مش يعني هو محب ومش هيلجأ لكده الا لان انا حطيت نفسي في الموقف ده او انا استحقيت كده. يعني ليها مقاييس كتيرة، مبلغ ضخم جدا. مبلغ ضخم جدا. هو على الغفران، هو الغفران له شرط ان اللي قدامي يبقى ادرك خطأه وبيطلب الغفران، يبقى كده انا مطلوب مني اغفر بلا حدود، بس بشرط ان هو يكون بيشعر بهذا الخطأ وبيطلب الغفران، يعني مش بغفر له وهو مش حاسس بخطأه. يعني في أجزاء تانية من كلمة الله في نفس الجزء ده يقول إن أخطأ ليك أخوه وجه واعتذر وقال لك أنا آسف تسامح، لكن افرض هو ما جاش، فأنا في الجزء اللي قبليه لما بيقول له أنت تروح وتعاتبه لأن أنا عاوز أوصل لحتة إنه هو يحس إنه أخطأ، أول ما يحس إنه أخطأ أنا بقى مفروض بسامح بلا حدود 70 مرة 7 مرات، لكن افرض هو ما وصلش. الجزء اللي فات بيتكلم في جزئيه ان هو ما حسش ان هو اخطا اصلا، فانا مش مطلوب مني اسامح بقى في الوقت ده، يعني او بسامح قدام الله، لكن في ارض الواقع لازم اشعر الاخ ده ان هو ان في حاجه غلط، ان في حاجه مش مظبوطه، والا يبقى انا يعني بنغطي الامور على عسم. يعني لو تنينا نتعامل مع بعض بس انا هو مش معترف بالخطا وانت يبقى في حاجه مش مظبوطه، يعني في مرض في الوسط بس مش متعالج. فده الخير، وانا لما بمسك عليه الخطا ده او برفض ان انا اتصافى معاه لانه مش معترف بالخطا ده، مش لشر فيا انا، لكن ده الخير، وهو لان هو لو ما حسش بالخطا واعترف بيه مش هيغفر له امام الله اصلا، فهو هيوضع تحت قصاص من الله. فإحنا الكنيسة لما بتاخد موقف من الشخص ده، هو الموقف ده لخير الشخص، يعني هو أصلا بحمي الكنيسة طبعا، لكن في نفس الوقت هو الخير الشخص نفسه. لأن أنا لو تنيتي قابل، يعني لو قلنا يا عم يعني هو حر يعمل اللي هو عاوزه وبتاع، ما أسهل إن إحنا نعمل كده، بس ده ضرر لي. لأن هو لو الأخ بتاع كورنثوس ده بيعمل حاجة غلط وإحنا تنينا نتعامل معاه وقلنا ملناش دعوة وإحنا مالنا، ما هو ده هيستمر في الخطأ بتاعه، فهيقع تحت قصاص من الله، وقصاص الله ده بيبقى صعب. فأنا لما بوقفه عند حده أو بحسسه إن في حاجة مش مظبوطة، مش عشان أنا عاوز أجرحه، لكن أنا عاوزه يدرك مش لمصلحتي أنا، لمصلحته هو. هو لما بيدرك هو اللي بيستفيد مش أنا. يعني أنا موقفي صح من الله وممكن أعيش، مش هيفرق معايا هو بيعمل إيه، يعني هو حد بيزني أو حد بيعمل أي حاجة أنا مش دعوة. لكن أنا لما باخد موقف عشانه هو، لأن هو اللي سيعاقب من الله مش أنا. لما بيحس بخطأه خلاص وبيجي يعترف بهذا الخطأ، يبقى بقى بيجي دور على المثل دوت أن أنا بغفر بلا حدود، لأن الله سامحني بلا حدود. بس برضه الله ما بيسامحنيش إلا لما باجي وبعترف بالخطأ، ما هي نفس الفكرة. يعني افرض أنا بغلط وما بطلبش الغفران من الله، هل الله بيسامحني؟ لا، ما هو بيبقى في عقوبة أو في تأديب. فهي نفس القصة، أنا برضو بسامح، بس بسامح لما الآخر ده يعترف بالأمر. فهو هنا وصل للاعتراف لما جه يقول له أعطيني مالي عليك، فما أنكرش. العبد رفيقه ما أنكرش، العبد رفيقه قال له تمهل علي فأوفيك الجميع. إذن العبد الرفيقي ده معترف أنه واخد مني 100 دينار. هو لو قال له لا أنت ملكش عندي حاجة، هنقول يبقى عنده حق ياخد موقف من العبد. بس هو قال له أنا واخد منك 100 دينار بس تمهل عليه، هو ما رضاش يتمهل عليه، يعني ما رضاش يغفر رغم اعتراف الطرف الثاني إن هو أخطأ. لكن فدي الجزئية اللي الرب يتكلم فيها، طالما الآخر اعترف بأنه أخطأ وطالب الغفران، أنا مش تفضل مني أن أغفر، لكن إلزام. دي الله بيشفيها بقى، يعني الله بيشفي المشاعر المجروحة دي. الله بس زي ما الرب بيقول تتركوا من قلوبكم، يعني أنا لازم أكون بسيب الأمر ده خالص، يعني مش بحمل لي أي مشاعر سلبية. لكن جرحي أنا بقى الشخصي ده بيتعالج قدام الله، يعني محبة الله لي يقدر بمحبته يشفي الجرح الشخصي بتاعي. يعني بس مهم ما يكونش أنا واخد موقف من الأخ ده، أو يعني ربطه بالموقف ده. دي مسؤوليتي. ما انا بقول انا في كل الاحوال انا امام الله غافر، لكن الرب بيتكلم على جزئيه التعامل مع الاخر، يعني مش بس جزئيه قدام الله. فانا ممكن اكون من لحظه ما هو غلط فيا انا مسامح، يعني زي الرب على الصليب كده مسامح صليبيه من لحظه ما هم بيسلبوه، بس ما قالهمش مغفوره ليكم خطاياكم، لا، لان هم مش معترفين بالخطيه، يعني اللي بيسلبوه مش حاسين ان هم غلطانين. فالرب ما قالش مغفوره، رغم ان الرب في كل حياته كان بيقول للمخطئ مغفوره لك خطاياك، بس ما قالش على الصليب مغفوره، لكن قال للاب اغفر له، يعني عاوز يقول له انا متنازل، بس مش هيحصل الغفران الا لما يعرفوا خطاهم ويتوب. فانا في كل الاحوال انا مسامح الاخ من وقت ما غلط فيا، بس عشان ترجع العلاقه مباشره معايا لازم يبقى حاسس ان في حاجه غلط. الانسان عشان يوصل جواه اللي الله عمله معاه او اللي الله غفره له، دي حاجه بتبقى عايزه، يعني الانسان هيقعد طول حياته عشان يعرف بس الله غفر له ايه، لانه طول ما هو واقف في حتة مش بيقدر يغفر لأخوه، يبقى أكيد هو لسه مش واصل له اللي الله عمله معي. يعني واضح ان هي حاجة كبيرة جدا، يعني على مدار حياتي يعني الإنسان برضو لغاية بعد سنين ممكن ما يبقاش لسه شافها يعني. وانا قدام الله زي ما قلنا احنا محتاجين نشوف وجه الحق اللي بيحطنا دايما في حجمنا. يعني لو انا بتواجه كل يوم في محضر الله بالله الحق الله اللي بينور عليا بشوف نفسي كل يوم، فده بيخليني اقدر غفران الله ليا ان انا بالقبح ده والله بيتعامل معايا والله يعني. وكل ما الرب ينور على تصرفاتي انا بشوف قد ايه انا تصرفاتي كلها فيها حاجات غلط، بس قد ايه الرب بيسامع. ده بيخليني بسهولة أقدر أخرج أغفر لما بشوف أخطاء الآخرين، بقدر ألتمس العذر لأن أنا عارف أن الأخطاء دي موجودة فيها وأن أنا عملتها قبل كده والرب سامحني عليها.